الغرباء يحملون الزرفاء حول الهكتاء. هذا جاء في إنسان العالم حول إيمان التوقيت حول الهكتاء. هل هذا التوكيد لحول لمن؟ لحول ما؟ وهل هذا أنا قلت لك يجوز أنت تسألوني ولا أنا أسألك يا مسكين. أتبع هذا توكيد النكرة. أنا قلت لك هذا تسألني ولا أسألني يجوز يجوز علي أخذ. يقول ابن مالك وانه في التوكيد من طرقه وانه حات البحر في المسجد ولكن اذا كان وهذا وقبل الصوفيين هناك احسن من قبل لان قبل الصوفيين لهم دليل في لسان العرب وقبل البصريين ما لهم دليل حول الاكتعاء حول هذا أصاد يعني أصيل بأكتع وأولى لهذا لك ظرف ومخصوص الله هذا ولذلك كل هذا قال لك وإنه في التوكيد من طرقه وعن لوحة البصر في المنحوس ما نتبع البصر على من الشواهد يا شيخ ولكن شاقه أمثيل إيه؟ الشاهد هذا ولكن شاقه أمثيل لا رجع يا ليت عدة حول كله رجب رجب وهنا ثمن هذا نعم هذا المقوي هذا لكن يا شيخ ليه ما نخص بلفظ الحول يا شيخ ابدا ما ورد هنا ليه هذا حول هذا اسمع الكلام جاء في غيره ما جاء الا في الحول ابدا متى انت تقيد انسان عربي لا وين اعطينا الدليل يا شيخ اسمك انت تسلموا هذا خاص انت والله ظنوم البصريين منع توكيد الذكرى هو الذي لا دليل له. واما قول ابن مالي تفصيل ابن مالي كما فصله الكوفيون هو الصحيح لان حولا هذا محدود الحول 12 صحيح وكذلك شهرا قمتم سهرا كله كما جاز كما في الحال سهرا كله يجوز لان السهر هذا كم 30 يوم او 29 سهرا طيب سهرا وكذلك دهرا روح اقول لك لا تستطيع لا تستطيع اللغه للعرب انت وجدت في الحديث اذا جاء التلميذ على ليس للبخر ولا للكوفي يعني كذا امثل وين يوصل لا تتبع التلبيه هذا المقلد هذا مقلد وين يبي التوكيد من كرم قبل جميعهم وإن يفي التوكيد من كرم قبل وعن نحات البصرة المنع شمل الله حكيت إذا أفاد توكيد النكرة فائدة فما إذا كانت النكرة هذا محدودة فالشهر والحول واليوم فأنتوا يوما كله فأنتوا سهرا كله قومي وقفة وعن نحات البصرة المنع والمنع كاملة منع توكيد لك يعني كاملة عند البصريين لعمة منعه ولكن كان هم على مذهب مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول وغير محدودة كوقت وزمن وحين ومذهب الكوفيين واختاره المصنف جواز الله ابن مالك لا هذا الذي له جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلك نعو صمت شهرا كله ومنه قول الشاعر تحملني الزلفاء حولا أكتعى وقوله أصرت البسكرة يوما أجمع البسكرة ايش؟ بسكرة أجمع. أصرت البكرة يوما أجمع. أنت هات أنت أقول وأنا بك التافي مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء. هذا الذي نختار نختار فيه مذهب البخاري على مذهب الكوفي. هذه القاعدة. تختار مذهب ابن مالك وتختار مذهب الكوفي ولا البخاري؟ هذا عندك يا هذا الظاهر يا شيخ. أبدا هذا ما ما ما نحن نعرفه. نعرف هذا أن مذهب البخاري. نعم وهذا الذي تبتاه هذا الذي تبتليكم لا ما قال ولي جمعة جمعة ويسوها في الحديث حديث المسلم لا روح أنت ما طبقت ولا سنة الحمد لله بعد ما درست القواعد العربية بأنواعها طبقتها على الأحاديث درست المسلم ودرست البخاري ودرست نعم وطبقتها أنت ما طبقت ولا سنة إذا رست فيها تقريبا لا القاعدة القاعدة هي هذا أن يستغلوا في لفظ كيلة عن لفظية جمعاء أجمع يقولون جاء الزيدان كلاهما ما يقولون جاء الزيدان أجمعان استغلوا العرب في هذا بلفظ كلا عن لفظ أجمع واستغلوا بلفظ كتاف المؤنث عن لفظية عن لفظ جمعاء والي وهذا ولكن المذهب الكوفي لا قال يجوز ان تقول جمعاوان جاءت المرأتان جمعاوان بدل كتاهما هذا معنى هذا ولذلك ابن مالك اتبع مذهب البخاري قال وغنى بكي وكيلا اللفظ جمعاء وين بدل جاءت المرأتان جمعوان أبدا هذا من قالها هذا دليل يا أخي ما نقول يا أخي ما نقول يسأل يا شيخ تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو بالعين وبكلا وكلتا وذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك ولا تقول جاء الجيشان يجمعان ولا جاء القبيلتان جمعوان إنما تقول كلاهما جاء الجمعان كلاهما استغناء بكلا وكلتا عنهما وأجاز ذلك الكفر يشوف يشوف هذا مذهبه واسع وإن تؤكد أشير الجميع الإنسان اللي تذهب تختار مذهب البخاري أنا ما اختارش أنا فاضي الناس تعتبر وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المتصل القاعدة هذه القاعدة تعتبر يهتم بها عينت عينت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما إذا أكدت الضمير المتصل المرتفعة بالنفس أو بالعين من الفاظ التوكيد بالنفس أو بالعين من الفاظ التوكيد فبعد المنفصل لازم الفصل بين الضمير المتصل المتصل والنفس والعين تضمن المتصل تقول قوموا أنتم أنفسكم لا يجوز أن تقول قوموا أنفسكم بغير فصل رابع ولكن واما اذا كان التوكيل هذا بغير نفس ولا بالعين لا يجوز لا الفقر لا يجوز ان تقول قوموا كلكم لا يحتاج ان تقول انتم واما بالنفس او بالعين لا هذا معنى قول ابن مالك وان توكي بالضمير المتصل بالنفس او بالعين بالنفس او بالعين فضع للمنفق وكذلك اذا كان الضمير كمان هذا منتقل او مجموع اذا اكدته بالنفس أو بالعين لا يلزم الفصل بدل من المتكلم. قبل هذه القاعدة تحتاج للفهم. مثل إيه؟ أكرمتكم أنفسكم. ما يحتاج أن تقول أنتم أنفسكم. لأن الضمير هذا منفصل ما هو متصل. لأن الضمير هذا منفصل ما هو منفصل. وكذلك المثل. ولذلك ابن مالك قال لك عليت ذرك إنما قطعت ضمير الغفل وخرج ضمير النقص وضمير الجر ضمير النقص وضمير الجر إذا أفكتوهما بالنفس وبالعين لا يجب لا يلزم الفقر وضمير النقص ماذا أنت ولا هذا معنى قول ابن مالك وأكدوا بما سواهما والقيل من الشفاء القيل هذا وهو عينته زرق لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس او العين ايش القيل عليت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد حلو لي السفر قيل هذا السفر هذا هو إلا بعد تأكيده بضمير منفصل فتقول قوموا أنتم أنفسكم لا يجوز أن تقول قوموا أنفسكم لازم أن تقول قوموا أنتم أنفسكم فتقول قوموا أنتم أنفسكم أو أعينكم ولا تقول قوموا أنفسكم فإذا أكدته بغير النفس والعين لم يلتزم ذلك أكد هذا لا يلتزم تقول قوموا كلكم أو قوموا أنتم كلكم وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع لأن كان ضمير نصب أو جر فتقول مررت بك نفسك أو عينك ومررت بكم كلكم ورأيتك نفسك أو عينك ورأيتكم كلكم هذا معنى قبض المالي وأكدوا أكد العرب بما سوى نفس وعين والقيد من ينتقل القيد هذا الله مفصل بدل من المنفصل بين الموكل والموكل بين القدر يجوز أتوا على شجرة خلينا نتحدث كل الضمير يا شيخ ولم تتصل به العين والنفس الضمير ولم تتصل به النفس والعين والتأكيد افضل ما قلت وانا والنبي انا على تاكيد انا التوكيد بالضمير المتصل بالضمير المتصل والنبيون هذا معطوف ابن مالك قال لك وين على ضمير المتصل عصبت فقط بالضمير المتصل هذا معنى افضل ما قلت انا والنبي هذا مضطرد هذا مضطرد ولا يجوز ترك فصل هذا جعلوه واجب شيخ انت قلت الجمهور جعلوه واجب نعم الصحيح لا أنا هذا جعلوه واجب واما الذي قدروا به ضعيف مثل قول سيباويه ما نرتب رجل توائم والعدم والعدم هذا معطوف على الضمير المستتر في الحوائج امشى وما من التوكيد للضيونية مكررا كقول قدر تدرجة الآن القسم الثاني من القسم الثاني يا التوكيد اللفظي التوكيد اللفظي ما يوكيد إلا تقرر اللفظ هذا وتحميته زيد زيد لا في هذا التوكيد في الأفعال لا في الأسماء لا في الحروف وأما التوكيد المعنوي لا يأتي إلا في الأسماء واضح انتبه هذا وما من التوكيد لبيونية هذا البيت لولا أني أخاف أن يكون الدرس لسألتكم عن إعراب هذا البيت لأن إعراب هذا البيت تقدمت فيه قاعدة مكتوبة بالموصول. ولا أظن أن واحد منكم يجيب حتى نظرة في البداية، حتى يجيب عن ذلك حتى المدعي. لو نظر في الكتاب المدعيات الثانية الذي كان جنبه هيا أعرف أعرف هذه الأسامي. أول ما أسأل عنه الثاني ليش يعني ليش الشاهد وما من التوكيل نبني وجه أعرف ما ما هذه رسولية يا شيخ أرجع السكون في محرفة مبتدا مبتدا الذي منى صلته وما من الموصول وما من التوكيد رفض قصدي يجي الذي يجي من التوكيد. لا يا اخي خلينا ما ابغى منك المعنى. انا ابغى انا يا شيخ حتى افهم المعنى بمعنى هذا حتى افهم المعنى كون اذا البيت هذا ما هو مشرور هذا من التوكيد. ولذلك ما اريد ان نتعدى هذا البيت حتى تفهموه من جهه الاعراب ومن جهه المعرفه. جار مجرور من التوكيد. ما صله المبتدا؟ قلنا يجي الذي يجي من التوكيد تكون صله الموصول وهذا الجار مجرور متعلق بيجي. لا اخي خلينا انا عم شفته ما شفته والله ما شفته. اسمع هيا الثاني غبي. ها انا لا اخي خليني اقول خلنا جاي نحاول ان كان ما يعني ما طلعت فيه ما تقدر تعيده والله ما طلعت. البيت هذا تفسير من العلماء لا يوصل عليه العلاقه. انا قلت لكم اجل شيخ ممكن انا لفظي يجي ممكن منسوبا الى اللفظ يا شيخ اذا قلنا لفظي الذي وما من التوكيد لفظي يكون هذا المنسوب الى اللفظي يكون صلته طيب انا قلت من هو صلته؟ وين اقول لك صلة الموصول؟ يكون هذا لفظيا يا شيخ هو منسوب الى اللفظي. انا قلت لك وين صلته؟ انا اسالك عن الصله الموصول فلا بد له من الصله. الجار مجرور يا شيخ يكون لفظيا يا شيخ لفظيا هذا الجمله الاسميه يا شيخ هذا لفظيا هذا يا شيخ هو منسوب الى اللفظ. انا ما اسال الا واحد يا شيخ منسوب الى اللفظ هذا منصوب من الله لفظيا ما نقبل ما نقبل ليش هذا صحيح وهذا كمان قبل الذي من الله يكون من التوصيل هذا باقي السنجاطي حقه لفظيا يا شيخ هذا السنجاطي هذا انت باقي بسيطة اعلم البيت ولكن لا لا لا لا لا ما هو موجود هذا يا شيخ لفظيا هذا لفظيا هو يا شيخ الصلة منسوبا الى اللفظ. لا اخي هو هذا الذي منسوب الى اللفظ. نعم هذا هو لكم مثل هو نفسه هو الصلة يكون منسوبا الى اللفظ هذا مثل كان منسوبا هو الصلة هو نفسه الصلة يا شيخ صلة الموصول منسوبا الى اللفظ. لا منسوب الى اللفظ هذا صلة هذا صلة الموصول اما صلة الذي منسوب الى اللفظ. الجملة لا تكون إلا من المبتدا والخبر أبو إيه؟ الفعل والفاعل أو جر ومجرور هذا كلا تجمل الأفضيون هذا جملة الأفضيون ولو كانت من معنى منسوب من جملة لمسكين منسوب إلى اللفظ يكون يعني الذي يأتي منسوبا إلى اللفظ منسوبا من اللفظ. أنت غدي شفت فيك جواب كبير ولكن ما تعرف ما كمل الجملة الرسمية يا شيخ الجملة الرسمية من جملة من التوكيد لفظيا ما لا هذا نفسه لفظيا هذا لفظيا يا شيخ هذا مبتدا مؤخر لا لا مبتدا مؤخر لا ما خبره خبره خبره الذي هو منسوب الى اللفظ يا شيخ الذي هو منسوب الى اللفظ الذي هو منسوب الى اللفظ يكون مقدر هذه ضمير خبر مبتدا محذوف ايوه ممكن عايز الموصول هنا اذا كان حبر لا لوحدك الا اذا كان طارت الصله طارت الصله طارت ما طارت يا شيخ جاء الذي هو قائم يجوز ان تقول جاء الذي قائم يا شيخ بغير كل الصله يا شيخ الان بارك الله فيكم الان يمشي هذا يعني الثاني هذا يمشي ولكن ما كمل يجيك الجواب الآن يكون الجواب جواب يعني ولكن ما كمل أسمع يا شيخ لا الشيخ لا لا الشيخ في هنا جواب الشيخ في جواب واحد هذا يعني. الجملة تيجي ما هي خبر لفظي على قولة التركيب هذا متعلق بيجي لا أبدا ما هو متعلق بيجي متعلق بلفظي يا شيخ ما من التوكيد لفظي وجهي مكررا مكررا كقول كذب جمعي يا مكررا مكررا ما موصولي هيا شوفت لما شفتها في الكتاب ما في في الكتاب هذا يا شيخ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أول بعثت عن العربي الآن قيل هو لفظي الذي هو لفظي من التوكيد وحذفه هذا لأن الموصول هنا ليس أيش حتى يحذف لا يحذف العام منه إلا إذا كانت الصلة طويلة والصلة طويلة بالجر المجرور هذا لأن الجر المجرور هذا متعلق بلفظه وما هو لفظه من التوكيد يجيء مكررا فقط بسبب فهمت ولا أنت ما شيء الصلة جملة المبتدا والضمير اسمه فاضلان المبتدا هو لفظي وخبر خبر لفظي وما هو الذي هو لفظي من التوكيد يجيء مكررا كقل ما ظنه حدث هنا كذلك حدثه لأن الصلة قالت تكون ابن مالك انتبه تكون ابن مالك بعض المختزل من فلو الباطل مخرب ونحكوا عن علاء أبو غزل لا إن استطل وصل وإن لم يستطل الآلة أخيرة يعني قالت بالجر والبزور أي وما هو لفظي من التوكيد يجيء وهذا يجر يجيء وهذا خبر بما هذا ما هو طريق كتاب يا شيخ كتاب تغيير البيت لا ما هو قيمة الموصول هذا الزوق ما المبتدا والخبر هذا هو وما هو لفظي من التوكيد أين خبر المبتدا خبر المبتدا يجيب روح يا شيخ لكن يلتبس يا شيخ هنا الخبر ما يلتبس الخبر بالصفة يا شيخ أبدا ما يلتبس وما هو لفظي ما هو قيمة بين الصفة يجي الجملة يجي وهذا هو خبر خبر ماذا؟ لا خبر لما والذي يجيء هو لفظي والذي هو لفظي من التوكيد ما هو؟ يجيء مكرر نعم أو مكرر هكذا تقرير البيت أو تقرير البيت الذي هو لفظي من التوكيد يجيء مكرر مثل الجنوب أو مكرر مكرر الثاني من الأول يجوز مكرر ما يجوز مكرر يجوز ثلاث مرات هذا هو القسم الثاني من قسمي التوكيد هو التوكيد اللفظي وهذا ياتي التوكيد اللفظي ياتي في الاسماء في لسان العرب ياتي في الافعال كما ياتي وياتي في الحروف واما التوكيد المعنوي الذي سبق لا ياتي الا من الاسماء يا شيخ الجمل ما يجي الجمل هذا هو الافعال الجمل هذا معناه تشير الجملة ما هو ما هو التوكيد هذا الذي التابع فيما قبله معناه يمكن معناه هذا غير هذا الذي صلحوا عليه هذا توكيد من جهة المعنى ولا تعطوك الأبد مفتدين ولا لا تعرف هذا ما هو ممكن من الحال هذا الموحدين مش تقول أعرابه توكيد وأما هذا توكيد ما نقول الجملة توكيد لا ما نقول أين إلى أين طيب هذا موحد توكيد اللفظ أمسى هو التوكيد اللفظي وهو تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناء به نحو درجي درجي وقول الشاعر فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاكي أتاكي اللاحقون احبسك أيا هذا يعني أيا شوف لكن أنا أجبت له في الكتاب التالي سوى عبد الحميد يقول كلها تأكيد هذه لفظي احبس احبسي أتاكي أتاكي كله توكيد لفظي أنه المراد به نفس اللفظ تكرار اللفظ بعينه احبسك بماذا عرض اللوحات على من قال إن أتاك أتوك اللاحق ونحبسه أتاك أتاك اللاحق ونحبسه لماذا لا رد على أن من قال إن هذه الجملة من باب التنازع هاي هاتف شيخ مرت معانا هذه اللوحات نعم أردوا على من قال إن الجملة هذا فيه تنازع من باب التنازع أيوة يا شيخ أنا من باب التوكيد من باب التوكيد تنازع نعم يا شيخ ليست هذه من باب التنازع لو كانت من باب التنازع لقال توكي أتاكي سمعنا منك سمعنا أنا ما سمعت هذا ما سمعت ابن الشام مر معنا ابن الشام مر معنا يا شيخ مر معنا ابن الشام لما قال أتاك أتاك أتاك اللاحقون عرف أنها ليست من باب التنازع لأن التنازع المهمل من المتنازعين لازم أن يتصل بالضمير وأعمل المهملة في ضميره وأعمل المهملة في ضميره ما تنازع أنفسه بالنسبة تنتظر إن شاء الله نقرأ كتابها في سورة الحق فيها تنازع وين التنازع فيه بين التنازع منه بين التنازع فيه بين اسم الفاعل اسم الفاعل نعم وين اسم الفاعل ها أم اسم الفاعل فعل اسم الفاعل اسم الفاعل نعم فعل لا تدري اسم الفاعل نعم فعل يا فعل وين ماذا نفعل المتبين كتاب هذا هو المتنازع فيه المتنازع ايش تعملت فيه نعم أمرؤية في عجلة ما حصلت يا أحد هذا الكتاب هذا تنازع في نعم تنازع هيا كل واحد أيهما نصب على المفعول وأيهما من هو إذا قلنا إذا أعمل على مذهب البصري ماذا نقول إذا عملنا على مذهب البصري نعمل الفعل الثاني لا ثاني تعمل هاي إذا عملت الفعل الثاني يقرأ أخرى ثاني ها أمي بل ماذا تعمل فيه ها لازم تطبق القاعدة هيا خلي جاعة القرآن هي القصريين يا شيخ روح إذا عملنا بالأول ابن مالك قال له يعني الثاني أولى عند أهل البصرة وطارع تغيرهم دائما إذا عملت الثاني في المتنازع يعني ها أم هذا تعمل فرسة تعمل فرسة تقول لك لا فرسة مع إقرأوا تنازعنا في كتاب كل واحد منا كل واحدة منا يستحق العمل في كتاب ليش عملت تقرأه أنا كمان متقدم فأولى المتقدم هو أولى بالعمل هذا ولذلك اختلفوا فيه ولكن فلا بد للعمل أن واحدا من العمل وين تقدره؟ وين تقدره؟ ها أقرأه ماذا تقول؟ ها أمور إذا يرجع الزمن إلى متأخر لم يكن مطلوب الزمن هذا فترة لأنه مفعول يجوز. لا يا أخي ابن والي الجامعة انت انتم ماذا نفوكم هذا فوها في الجامعة قلت الى راشد يستح بسول ما انه موجود في القرآن انا اقرأ عليك ابن والي ولا تجئ مع اول يصلهم الى بمظمر جغير يصلوه الى بل حتى هو الزم يكون مراقبة لا تجئوه ان يكون هو الخبر نعمله في الضمير كما قلت ولكن الضمير هذا نحفظه لأنه قبل لا يرجع إلا يرجع الضمير إلى متأخر وهو كتابي يفضل ورثه أحفظها ما أنت ولا ولذلك نحن نختار أن نعمل فيه ها أمه ونعمل إيه ونعمل هذا إيه إقراؤه في الضمير تعمل الأول. نعم. اختاركوا فيه. اختاركوا فيه هذا. لا هذا المفروض. والثاني أول عنده. الثاني أول عنده البصرة. نعم. وهو يقرأ. نؤمن فيه ها الأول. أمه. أيوه. نعم. ونؤمن قرأوا في أبنه. خذوا كتابي. واقرأوه في المعنى الصحيح. ولا يعود الضمير على ولا يعود الضمير المتاخر الى الله الذين قالوا لكم يفهمون القران بدون قراءه القواعد العربيه.